هل تعتقد أنه سلفي عقيدي؟ ابن حازم؟ ولا مين يتكلم؟ شيخ، أنا أعرف عقيدته أنه يؤول، ولكن في تأويله يقول أن لله يد. هل أجبتني عن سؤالي؟ ليس بعقيدة سلفية. هذا هو الجواب. فليش أنت ما بتجاوب هيك فورا؟ ليس بعقيدة سلفية. متعلم السياسة الظاهرة؟ السياسة الشرعية. أيضا شيخنا كلام ابن حزم في قضية الصلاة أو في الصلاة. ليه بدي أعلق على كلمتك؟ أنه هو بأول، لكن بيقول لله يد. نعم. شو الفرق بينه وبين المعطلة والجهمية؟ يقولون أيضا لله يد. يعني خوفتني من الكلمة، ولكن هم يؤولون. خوفتني وهو يؤول. الله يهديك بشهادتك أنت. هو شيخنا يقول لله يد. لا حول ولا. نعم، يقول كما شاء رب العالمين. أخي والآخرون يقول لله يد، لكن لا يثبت إثبات السلفية. ما يعرف معنى. لا نشوف. أنا ما فهمت لسا عنده شو الفرق بين ابن حزم يثبت النص القرآني ويتأوله، هل الآخرون من المؤولة بل المعطلة ينكرون النص القرآني؟ ستقول لا. هو شيخنا يمتاز عنه. ما يجاوز. يؤول شيخنا، يثبت، يثبت ويؤول. ما جاوبتني. يثبت شيخنا، يثبت النص. هم يثبتون شيخنا. ما هذا سؤالي الله يهديك. هم يثبتون. أنت لو كنت أشعر مثل حكايتي بعذرك. لأنه الشعر بيبقوا نزئين وعجلين وإلى آخره. يثبتون شيخنا. كم مرة بيكررها؟ نعم. أخي مو هذا جواب سؤالي. سؤالي أضعته كما فعلت من قبل أكثر من مرة. شو كان سؤالي؟ الأشعريون هل يثبتون أم يؤولون؟ أنا ما ذكرت الأشاعرة. أنا ما ذكرت الأشاعرة. أنت ذكرت شيخنا أن ابن حزم يثبت النص. أي سؤال يا الله يهديك. وإلا أقول نسيت شغلت بالإجابة الخاطئة عن السؤال الصحيح. أي سؤال يا شيخ؟ أقول أولئك المؤولة أو المعطلة حينما يؤولون النص القرآني هل ينكرون هذا النص؟ لا. هذا هو الجواب. شو الفرق بينه وبين ابن حزم؟ في فرق. هذا لما فهمته أنا. إيه؟ أنا بحاجة ليفهمه. نعم، هو يأتي بالنص ويقول لله يد، ولكن يأخذ، عفوا شيخنا الآن استطرد في الكلام، يقول لله يد ولكن لا يثبتها بالإثبات السلفي. لا حول ولا يذهب إلى التأويل شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بكى ماذا يفعل؟ هذا يقول لله يد، لا نقول أنها يعني لا يؤولها، لا يؤول، يقول لله يد. الشاعر يؤول، يقول يد القدرة. طيب يقول الرحمن عرش استوى. يقول الرحمن نؤمن أن الرحمن على عرش استوى. ولكن كل فرق بيقول بدنا نمشي هلا وبيقول إنه استوى ما نستعلى. يقول لا تدافع عن ابن حزم لأنه حينئذ بتأكد لا أبو معاذ وأمثاله مثل حكايتي أنا إنك حجمي. معاذ الله شيخنا، آتي بمثال أقرب من هذا الآن. لا أنا بدي هذا المثال. هذا المثال اللي أنت قلت وأرجو أن يكون قولك صواب وفهمنا خطأ. عفوا. بتقول إنه ابن حزم يقول استوى أي استعلى، وأنه يثبت الفوقية لله عز وجل على سائر المخلوقات، فوقية تليق بعظمته وجلاله. هذا الذي أنت تنسبه الآن إلى ابن حزم متأكد منه؟ مش متأكد الآن شيخ، مش مستحضر الآن. ولكن المثال الثاني يحضرني الآن، المثال الثاني في الإثبات شيخ. وهو وهو أنه يقول نصدق ونؤمن أن لله أصابع أصبعين كما ذكر في الحديث حديث قلب إن قلب الرجل بين أصبعين من أصابع الله. والحديث الثاني أنا قصدت الحديث الثاني. بارك الله فيك. أنا أستشهد الآن بهذا الحديث. يقول نؤمن بأن لله أصبعين. والأشاعرة ماذا يقولون؟ وشيخا لا يؤول الآن بالقدرة. ما بيجاوب. الأشاعرة يقولون ومعناه كذا. ما بيجاوب. نعم. هيك الله بدنا نتجادل نحن ما. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يثبتون الأصابع. يا رجل افهم جيدا الموضوع. لا يوجد مسلم على وجه الأرض يقول لا الله ما قال الرحمن شو استوى، الرسول ما قال ينزل الله في كل ليلة. ما أحد يتجرأ على هذا الإنكار إلا الضلال المنحرفين عن الإسلام اللي يلحقون بالجهمية والكثير من علماء السلف كفروهم. أما الماتريدية والأشاعرة ما فيه الناس يقولوا ما قال كذا ما قال كذا. لا، أتدري أن الأشاعرة والماتريدية يقولون القرآن كلام الله؟ تدري؟ يقولون. طيب. نعم. وابن حزم يقول كذلك ولا بد؟ نعم. طيب. وما هو الكلام الذي يؤمنون به؟ كلام النفس. طيب. ابن حزم شو؟ لا يقول بكلام النفس. بل إيه؟ كلام الله على الحقيقة. شو يعني على الحقيقة؟ كلام الله الذي تكلم به ليس المخلوق. إيه. له. ليس بمخلوق وهن بيقولوا ليس بمخلوق. لا يؤول تأويل الأشاعرة والماتريدية شيخنا. يا أخي بيجوز كل تأويل ثاني. المهم هلا هل يقول بأن الكلام الإلهي مسموع؟ نعم ويحتج. نعم ويحتج بهذه الآيات إن شاء الله. أنا ذهني خالي عن الآية. أنه آية كلام الله لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. طيب هلا اليمان أخرى بينكروا الآية هاي؟ يثبتها. لا ينكرها لا ينكرها لا ينكرها شيخ. ما بدك تسألك عن حاجة. أيوة لا ينكرونها شيخ. لا ينكرونها. أنا راح تخليني لا ينكرونها شيخ. أنت صادق لا حساب بالسواد. لا ينكرون يا شيخنا. طيب ليش ما بيجاوب يا أخي؟ لا ينكرون. ليش العجل يا أخي؟ لا ينكرون. طيب حينما لا يمكنون ماذا يفعلون بمعناها؟ يؤولون المعنى. فنحن نسأل الآن، عقيد السلف معروف، كلام الله مسموع بحرف وصوت. نعم. ابن حزم هيك في هذه المسألة؟ لا يدخل إلى التفصيل الأخير. ليس أسألك كذلك. أسألك. ليس كذلك. أسألك. نعم. ابن حزم هكذا يقول كلام الله مسموع وبحرف وبصوت؟ قل نعم قل لا. لا. خلاص. بدك تعمل محاضرة تفضل، نحن هناك.